الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحمد الله تبارك وتعالى على أن مد في الأعمار وبلغنا رمضان، ثم بلغنا أشهر الحج، وأسأله تبارك وتعالى أن يتم نعمته علينا وعلى المسلمين، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يكبت عدوه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. نواصل الحديث أيها الأحبة في التعليق على هذا الكتاب في التفسير، تفسير التسهيل لابن جزي، ونبدأ بسورة الفاتحة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير هذه السورة مسائل بلغت 20 مسألة، وهذا على خلاف النهج المتبع في هذا التفسير، يعني ليس كل تفسير القرآن بهذه الطريقة، هذه السورة استثناء، ولذلك سنتكلم إن شاء الله على هذه المسائل، ثم بعد ذلك نسهل في الكلام على بقية السور. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن جزي الكلبي: سورة أم القرآن، وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني، وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية. عفوا يا شيخ، هنا ذكر هذه الأسماء الخمسة لهذه السورة، وهذه السورة لها أسماء متعددة، وهي من أكثر سور القرآن من هذه الجهة، يعني أن أسماءها تعد من أكثر الأسماء، حتى عد بعضهم لها 25 اسما، والواقع أن هذه الأسماء التي يذكرونها كثير منها لا يثبت ولا يصح ولا دليل عليه، وبعض هذه الأسماء هي من قبيل الأوصاف، والأصل في الأسماء، أسماء السور، الأصل فيها أن تكون توقيفية، ولكن من الناحية الواقعية نجد أن بعض السلف قد سمى بعض السور بأسماء لا يعرف أن ذلك قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الشيء الشريف تكثر أسماؤه، ولذلك قالوا كثرت أسماء السيف وكثرت أسماء الأسد، ولكن هذا ليس أيضا على إطلاقه، فقد تكثر أسماء الشيء غير الشريف أيضا، فالحية لها أسماء كثيرة عند العرب وليست من ذوات الشرف، والكلب عد له السيوطي أكثر من 70 اسما لما وقف على قول أبي العلاء المعري حينما عثر برجل رجل نائم في المسجد، فقال ذلك النائم: من هذا الكلب؟ فقال: الكلب الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. فألف السيوطي رسالة سماها التبري من معرة المعري، وعد له أكثر من 70 اسما، ثم نظمها أيضا. فالمقصود أن هذا ليس على الطراد، أن الشيء الشريف دائما هو الذي يكون له أسماء كثيرة، فهذا يكون للشيء الشريف ويكون أيضا لغيره. فعلى كل حال، من هذه الأسماء الثابتة لهذه السورة أنها تسمى 7 المثاني. وبعض أهل العلم يقول أيضا 7 المثاني والقرآن العظيم، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بالفاتحة، كما في حديث أبي سعيد ابن المعلى وحديث أبي هريرة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسيأتي هذا إن شاء الله. فهي 7 المثاني. 7 المثاني قيل لها ذلك، بعض أهل العلم يقولون لأنها متضمنة لحمد الله عز وجل والثناء عليه والتمجيد له، كما في حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. قد عرفنا أن الثناء يفترق عن الحمد، فالثناء ذكر الحمد ثانيا من التثنية، مع أن الكثيرين من أهل العلم يفسرون الحمد بالثناء، وهذا لا يخلو من تساهل، والأمر يسير في هذا إن شاء الله. لكن هذا هو الفرق: تثنية الحمد ذكره ثانيا، هذا هو الثناء. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. والمجد السعة في الأوصاف، كما ذكرنا في الكلام على اسم الله المجيد في الكلام على أسماء الله الحسنى، معنى المجد يدل على السعة وكثرة أوصاف الكمال. مجدني عبدي. وكذلك ما قيل بأنها 7 مثاني باعتبار أنها تثنى في كل صلاة، بل في كل ركعة، يعني تكرر. وكذلك ما قيل بأنها سميت بال7 المثاني باعتبار أنها قد اشتملت على جميع المعاني التي تضمنها القرآن، كما جاء عن بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله وغيره. فمعاني، أعني أنها مشتملة على معاني القرآن، لا تعليل التسمية بهذا. فمعاني القرآن ترجع إلى الفاتحة. وكذلك ما قيل من أنها سميت بال7 المثاني باعتبار أنها، يعني أن الله استثناها لهذه الأمة فخصها بها من بين سائر الأمم، كما جاء في حديث أبي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والذي نفسي بيده، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. يعني أنها انفردت بها هذه الأمة 7 مثاني، والقرآن كله مثاني، قيل لأنه تثنى فيه الأخبار والقصص والمواعظ والعبر والأمثال وما أشبه ذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ولهذا كان بعض أهل العلم في التفسير يفسر الآيات وإن تكرر ذلك في موضع قبله، ويحتج لهذا باعتبار أن القرآن مثاني وأن هذا مقصود، فلا يتجاوز ويقال قد مضى ذلك لما فيه من تجديد التذكير والعظة والعبرة وما أشبه ذلك. وعلى كل حال هذا فيها تسميتها بالسبع المثاني، وهذه الواو لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعضهم قال إن هذه الواو هي عاطفة للأوصاف والموصوف واحد، أن هذا يرجع إلى سورة الفاتحة، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فقالوا هذا من باب عطف الصفات والموصوف واحد، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهذا كله لموصوف واحد، تارة بالعطف والذي والذي، وتارة بالإسقاط، إسقاط حرف العطف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كما في البيت المعروف هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فلاحظ أنه ذكر العطف بالواو وأيضا أسقطه، هذا كله لموصوف واحد. فمن نظر إلى هذا قال بأن اسم السورة السبع المثاني وهي القرآن العظيم أيضا لأنها تضمنت معاني القرآن، هكذا فسره بعض أهل العلم. من الأسماء الثابتة لها فاتحة الكتاب، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نص في هذا الاسم. وكذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي رواية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والأحاديث في هذا الاسم كثيرة وثابت، يكفي هذه الأحاديث، لا داعي لسرد الأحاديث والروايات التي فيها إثبات هذا الاسم، فهو ثابت قطعا، ثابت قطعا أن من أسمائها فاتحة الكتاب. قيل لها ذلك، قيل باعتبار أنها تفتتح بها المصاحف خطا وتلاوة، وتفتتح فيها القراءة أيضا في الصلاة. فهذا ليس من الأوصاف، وإنما هو اسم متضمن لصفة، فإن أسماء القرآن وأسماء سور القرآن، كما أن أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مضمن لأوصاف، أسماء مضمنة لأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الماحي والحاشر والعاقب وأحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام، فكل اسم يتضمن صفة. وكذلك أسماء القرآن كما سبق، حينما يقال القرآن والفرقان ونحو ذلك، هذه الأسماء مضمنة لأوصاف، فكذلك سور القرآن، بخلاف أسمائنا إنها لا تتضمن أوصافا تعود علينا، لأن هذا الاسم هو مجرد علم يدل على صاحبه، وقد يكون صاحبه أبعد ما يكون عن الصفة التي يحملها هذا الاسم. ذكر جماعة من أهل العلم أن من أسمائها الرقية بناء على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة سيد الحي الذي لدغ فرقي بسورة الفاتحة، وقال ذلك الراقي حينما سئل هل كنت ترقي، قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. سيأتي هذا الاسم. الشاهد أنهم لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال وما يدريه أنها رقية، هذا هو الشاهد، وما يدريه أنها رقية، هل هذا اسم لها أو أنه وصف؟ بعض أهل العلم قال هذا من أسمائها، وما يدريه أنها رقية، والذي يظهر والله أعلم أنه من الأوصاف وليس باسم. وجاء هذا أيضا من حديث خارجة ابن الصلت رضي الله عن الجميع عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود. أن الأصل أن ما نريده في هذه المجالس هي الأحاديث الصحيحة، لا أحتاج أن أقول هذا حديث ثابت صحيح إلا إذا ذكر أن هذا الحديث ضعيف. فالشاهد أنهم جاءوا برجل معتوه، المعتوه يعني فيه جنون، والجنون مراتب منها هذه المرتبة، معتوه في القيود يعني مربط مقيد، فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، التفل هو الأبلغ في الرقية، ثم النفث وهو نفخ معريق، ثم النفخ، ثم القراءة من غير نفخ. وأما هذه القراءة عن بعد بالهاتف فلا أدري ما هي، وقد مضى الكلام على هذا في شرح الأذكار. فعلى كل حال يقول كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، بعير إذا عقل ربطت يده مضمومة لا يستطيع النهوض، فإذا حل عقاله قام ونهض. الشاهد فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا أيضا لا يدل على التسمية بالرقية. الحاصل أن الذي يظهر أن هذا من قبيل الأوصاف، مع أنه ذكره كثير من أهل العلم على أنه من أسمائها الرقية، الرقية، لكن من الأسماء الثابتة قطعا أم القرآن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قاله 3 يعني غير تمام. فهذا نص في التسمية، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه صلاته بهم قال في كل صلاة يقرأ، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزاء، وإن زدت فهو خير، وهو مخرج في الصحيحين. أم القرآن. وفي حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهو في مسلم. وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، في رواية هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. هذه الجمل هي من قبيل التنصيص على التسمية، فما ذكر فيها هو قطعا من الأسماء. وكذلك وردت روايات أخرى لكن يكفي هذا القدر. سميت أم القرآن بأي اعتبار؟ قالوا باعتبار أنه ابتدأ بها فهي مبتدأه وأصله، وأيضا باعتبار أنها اشتملت على معاني القرآن كما سبق فهي عائدة إليها، كما يقال عن مكة من أسمائها أم القرى لتقدمها أمام جميعها ولجمعها ما سواها. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في الكلام على هذا الاسم معللا له، قال لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة. قال وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. يقول وإنما قيل لها بكونها كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدم لأمر، إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما يعني يقال له لذلك أم. فتقول الجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، وهذا مضى في الكلام على الغريب، وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش أما. قد مضى شواهد لهذا من كلام العرب. من الأسماء التي ذكروها وهو ليس من الأسماء المقطوع بها وإنما يحتمل، وإن كان الاحتمال فيه أقوى مما ذكر من تسميتها بالرقية أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أو ما يدريه أنها رقية. هذا الاسم وهو الصلاة بناء على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث وهو مخرج في صحيح مسلم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم ذكر الآيات من سورة الفاتحة. قالوا فالمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، فأخذوا منه أن من أسمائها الصلاة، وهذا يحتمل احتمالا قويا، لكن هل هو قطعي في التسمية كالأسماء التي سمعنا آنفا؟ الجواب لا، فيه احتمال، فيه احتمال، وذلك أن هذا وإن ذكر فيه الفاتحة باعتبار أنها ركن في الصلاة، فالصلاة قد تسمى، قد تطلق الصلاة على جزء منها، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود به قطعا صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذلك أيضا أدبار السجود يعني بعد الصلاة، فالسجود المقصود به الصلاة هنا، فتسمية العبادة بجزء منها غاية ما هنالك أن ذلك يدل على أهميته وعلى ركنيته وأنه لا يسقط بحال، تسمية العبادة بجزء منها. على كل حال الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المقصود هنا بالجهر بالصلاة يعني القراءة. فهذا الاسم ذكره جمع من أهل العلم أن من أسمائها الصلاة أخذا من هذا الحديث، والله تعالى أعلم. من أسمائها القطعية ثابتة أم الكتاب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج كما سبق. وكذلك في أحاديث أخرى لا حاجة لتتبعها واستقرائها. يقول الإمام البخاري رحمه الله بأنها سميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، أم الكتاب كما قلنا في أم القرآن أم الكتاب. ويمكن أن يكون هذا باعتبار أنها جامعة لمعاني القرآن وما تضمنه من الهدايات. كذلك كما سبق أن من الأسماء التي ذكرها بعض أهل العلم أنها تسمى بالقرآن العظيم بناء على آية الحجر والحديث أيضا، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. جاء هذا حديث أبي سعيد ابن المعلى وحديث أبي ابن كعب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن الواو لعطف الصفات، لعطف الصفات، كما قال الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ومعلوم أن النخل والرمان من جملة الفاكهة، فهذا من باب عطف الصفات. فباعتبار أن سورة الفاتحة تضمنت معاني القرآن كما ذكرنا، ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير يعني في الذوات وليس الصفات، فيكون القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني وآتيناك القرآن العظيم، لكنه خص الفاتحة بشرفها وأهميتها، انفردت بها هذه الأمة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ظاهره أن هذا من أسمائها، وأن قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أن هذا من قبيل عطف الصفات. ولا أقصد بهذا أن هذه صفات وليست أسماء كما ذكرنا سابقا في الكلام على الصفة والاسم، لا، أن هذا من جملة الأسماء، يعني أن ذلك جميعا يرجع إلى الفاتحة، والله الخالق البارئ المصور، فهنا بإسقاط حرف العطف فذلك يرجع إلى ذات واحدة، فهذا يكون من قبيل عطف الصفات، يعني أن الموصوف واحد، الموصوف واحد. وأيضا من الأسماء الثابتة لهذه السورة الحمد لله رب العالمين، كما جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الحديث. هنا سماها بالحمد لله رب العالمين، يعني سماها بأولها. هناك أسماء أخرى غير هذا كثير كثير، لكنها لا تثبت والله تعالى أعلم، كما قال بعضهم من أسمائها الأساس لأنها أساس القرآن، وقالوا من أسمائها الشافية أو الشفاء باعتبار أنه يستشفى بها ورقية، وقالوا من أسمائها الواقية، وقالوا من أسمائها الوافية لأنها لا تنصف، يعني ما تقرأ في الركعة الأولى نصفها مثلا وتكتفي به، وقالوا من أسمائها الكافية، قالوا لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، وقالوا من أسمائها الكنز جاء في الحديث أنهما من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش، لكن هذا لا يدل على التسمية. وبعضهم ذكر من الأسماء السؤال أو المناجات، كذلك الواجبة قالوا باعتبار أنها تجب قراءتها في الصلاة. وبعضهم قال النور لقوله أبشر بنورين أتيتهما، وهكذا قال بعضهم التفويض، وبعضهم قال الحمد، وبعضهم قال تعليم المسألة، سورة تعليم المسألة. على كل حال هذه لا تثبت، والله أعلم لا تثبت. كما ذكرت السيوطي في الإتقان ذكر 25 اسما. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية. نعم، هذه السورة الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا إلا ما شذ أن هذه السورة نازلة بمكة، والدليل على هذا آية الحجر، وآية الحجر مكية بلا شك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني كما سمعتم بالفاتحة، فدل على أن الفاتحة نازلة بمكة، فآية الحجر تشير إليها وهي مكية بالإجماع، أعني سورة الحجر. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد ابن المعلى أنه قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، وجاء هذا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واحتجوا أيضا، هذا من النقل يعني، بآية الحجر وبهذه الأحاديث أنها السبع المثاني، وكذلك أيضا قالوا بأن قراءتها ركن في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة هذه المدة التي أوصلها بعض أهل العلم إلى 13 سنة على خلاف في المدة التي بقيها صلى الله عليه وسلم في مكة. قالوا ما كان يصلي من غير سورة الفاتحة، وإنما كان يقرأ بها منذ فرضت عليه الصلاة. من أهل العلم من يقول أنها نزلت بالمدينة محتجا بحديث ابن عباس الذي مضى آنفا من قول الملك أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، قالوا هذه بشارة، والبشارة فهموا أنها تكون لأمر مستقبل، والواقع أن البشارة لا يلزم أن تكون كذلك. فنزلت عليه سورة الفاتحة قبل، فجاءت هذه البشارة بأن هذه السورة بهذه المثابة، بيانا لفضلها ومنزلتها وشرفها. هذا غاية ما هنالك. ولذلك بعض أهل العلم كما تجدون في كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، فهم من هذا الحديث أن بعض القرآن يأتي به غير جبريل عليه الصلاة والسلام، وحمل النصوص الواردة التي هي مصرحة بأنه نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام بأن ذلك باعتبار الأعم الأغلب، فقال هذا الملك نزل من السماء، فقال أبشر بنورين أتيتهما. الواقع أنه جاء بالبشارة ولم ينزل بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وفرق بين هذا وهذا، هو جاء بالبشارة. والصحيح أنه لا يثبت أن غير جبريل عليه السلام نزل بشيء من القرآن، كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فكان عن طريق بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، بل يشبه الإجماع، يشبه الإجماع. وحاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذا وهذا، فقالوا نزلت نصفها في المدينة ونصفها في مكة، وهذا لا دليل عليه وهو أبعد هذه الأقوال. وبعضهم قال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، مراعاة لحديث ابن عباس السابق، ولا حاجة لهذا إذا فهمنا المراد بالبشارة. والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها، ومالك يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. نعم، نحن ذكرنا أن الشافعي رحمه الله من أهل مكة، وأهل مكة على قراءة ابن كثير المكي رحمه الله، وعلى قراءة ابن كثير البسملة من الفاتحة، وذكرنا الكلام على هذه المسألة في الكلام على البسملة، وخلاف أهل العلم في هذا، وذيول هذه المسألة وما لها من فروع متعلقات في مسائل تتعلق بالجهر بالبسملة ونحو ذلك. فبالإجماع الفاتحة سبع آيات كما دلت عليه آية الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولكن خلاف أهل العلم في الآية السابعة ما هي، هل البسملة هي الآية الأولى، أو أن قوله الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى. فبعضهم يقول إنها سبع آيات بدون البسملة، الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا هذه سبع آيات من غير البسملة. وعلى الترقيم الموجود في المصاحف نجد أن البسملة هي الآية الأولى، وأن الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد تكلمنا على هذا، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وأنها من غير البسملة تكون على التساوي، ويكون قوله هذه بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تكون الثلاث الأولى في الثناء على الله، حمده والثناء والتمجيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الرابعة هي التي قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذه حاجة العبد. ثم بعد ذلك يأتي السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون ثلاث ثلاث هذه ست، والتي قال هذه بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسط، فهي سبع آيات بدون البسملة. فإذا قيل بأن البسملة منها صارت أربع وثلاث، وبينهما إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك هذه المصاحف هي على الترقيم الذي بني على قراءة أهل الكوفة وحفص عن عاصم أولى من قراء الكوفة، من قراء الكوفة. وذكرت لكم بالكلام على البسملة قولا وسطا يجمع هذه الأقوال، قلنا هناك بأن بعض أهل العلم نظر إلى القراءة فهي على بعض الأحرف السبعة من الفاتحة، وعلى بعض الأحرف السبعة ليست منها، وهذا القول في جمع بين الأقوال، وهو الذي ذكره صاحب المراقي بقوله وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني الوفاق بين الأقوال. وأظن أن هذا القول جيد، واعتبر فيه ما جاء في القراءة، والقراءة سنة متبعة تتلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الفاتحة على بعض الأحرف وليست منها على بعض الأحرف. وذكرنا لكم قول جمع من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بأنها آية مستقلة للفصل بين السور، يعني الذين قالوا ليست من الفاتحة قالوا آية مستقلة للفصل بين السور. وهذا الخلاف إنما الأثر فيه هو من جهة القراءة والإسقاط في الصلاة. إذا قلنا إنها آية منها، فإذا أسقط آية لم تصح. والذين يقولون أنها ليست بآية منها يقولون يسن قراءتها، هذا غاية ما هنالك، لكن لا يجب. فلو أسقطها عمدا أو سهوا صحت صلاته، لأن الفاتحة ركن في الصلاة. فعلى كل حال الأحوط ألا يسقطها أبدا، لكن يقال من قرأ بقراءة هي منها فإنه لا يسقطها بحال من الأحوال، والله تعالى أعلم. وباقي التفاصيل ذكرت في الكلام على البسملة. نعم، أحسن الله إليكم. الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة: اقرأ ما تيسر من القرآن. نعم، لاحظوا هنا أنه ما ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا كثير سواء كان في كتب التفسير أو في كتب الفقه أيضا عند بعض من صنف فيه. ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وهو كتاب في الفقه المقارن، لا يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المالكية، يعني ابن رشد. وهنا ابن جزي وبعض من ألف في التفسير أو الفقه لا يذكرونه. بأي اعتبار؟ باعتبار أن هؤلاء يرون أنه من المحدثين وليس من الفقهاء، يرون أنه من المحدثين فلا يذكرون قوله في المذاهب الفقهية أنه محدث وليس بفقهي. وهذا الكلام غير صحيح. الإمام أحمد رحمه كان من المحدثين وكان من الفقهاء رحم الله الجميع. وابن جرير الطبري رحمه الله كان يقول بهذا، ولم يكن من أهل المغرب، يعني ما كان من المالكية، وإنما له مذهب مستقل، وأتباعه كان يقال لهم الجريرية، لكنه انقرض المذهب فقال بأن الإمام أحمد ليس بفقيه وإنما هو محدث. فقام عليه الحنابلة وحاصروا بيته ورموه بالحجارة وهموا به، وانحبس في بيته لا يخرج، حتى قال بأن الإمام أحمد رحمه الله من الفقهاء. فعلى كل حال هذا تعليل فقط، ستجدون ذكر أقوال مثل هنا ذكر الأئمة الثلاثة رحمهم الله وما ذكر الإمام أحمد رحم الله الجميع. هذا هو السبب، إذا رأيته في بعض الكتب أن بعض أهل العلم يرون أنه من المحدثين. هذه المسألة التي ذكرها، وهي قراءة الفاتحة في الصلاة ومذاهب العلماء في ذلك، هذه الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأنه لا تصح الصلاة بدونها. هذا قول الجمهور، الإمام والمنفرد، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، بل هو الثابت عنه، وقول إسحاق بن راهوية وابن المبارك الأوزاعي أبو ثور داود الظاهري وغير هؤلاء خلق كثير من السلف والخلف، واحتجوا بأدلة كقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، باعتبار أن ما تيسر أيسر ما يكون منه هو الفاتحة، وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين في قصة المسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا ما تيسر معنا ما ذكر الفاتحة. وهذه الأدلة بعينها يحتج بها من يقول إن قراءتها لا تجب، قال اقرأ ما تيسر، كما سيأتي أن بعضهم يقول ما تيسر آية، وبعضهم يقول ثلاث آيات كما سيأتي. فقالوا الفاتحة، هؤلاء يقول الفاتحة أيسر القرآن، فاحتجوا بهذه الأدلة على وجوبها. وحديث أصرح من هذا وحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. وحديث أيضا أبي هريرة عند مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني غير تمام. لاحظ، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءتها، كذلك الخلفاء الراشدين حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما، وكذلك ما جاء عن السلف رضي الله عنهم عموما ومن بعدهم في المداومة على قراءة الفاتحة، بل التصريح بوجوبها وأن الصلاة لا تصح بدونها. فالذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا هو وجوب قراءة سورة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على اختلاف بينهم في تفاصيل، مثل هل تجب في كل ركعة؟ يعني هؤلاء الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة من الصلاة أو تقرأ في أكثر الركعات؟ فعامتهم يقولون يجب أن تقرأ في كل ركعة، لكن هذا ليس محل اتفاق. مالك رحمه الله المنقول عنه أنها تقرأ في أكثر الركعات، وبعضهم يقول يكفي في ركعتين، وبعضهم يقول يكفي في ركعة واحدة. يعني كأنهم فهموا أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا إذا قرأها، بأن هذا العموم أو الإطلاق يصدق بالمرة الواحدة، ما قال في كل ركعة، فيكون هذا قد صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب فتجزئه. نظروا إليه بهذا الاعتبار، لا صلاة لمن لم يقرأ، وهذا قرأ. وبعض أهل العلم يقولون لا تتعين قراءة الفاتحة، وإنما يقرأ ما تيسر كما دلت عليه الأدلة السابقة، وذلك لا يختص بالفاتحة. وهذا مروي عن الحسن والأوزاعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكر ابن جزي رحمه الله. أبو حنيفة يقول أقل ما يتيسر آية آية، وأصحابه صاحباه أعني أبا يوسف ومحمد ابن الحسن قالوا أقل ذلك ثلاث آيات أو آية طويلة. ونقل عن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة أنها لا تجب، أنها سنة، لكن المشهور عنه أنها واجبة. فهؤلاء يحتجون بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، حديث عبادة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما في معناه من الأحاديث، قالوا هذا النفي يدل على نفي الكمال وليس نفي الصحة، مع أن الواقع أن القاعدة أن النفي المتوجه إلى العبادة، لا صلاة مثلا لمن لم يقرأ، الأصل أن يتوجه إلى الذات. فإذا وجدت صورة الذات، يعني صورة الصلاة موجودة، فإن ذلك يتوجه إلى الصحة. فإذا دل دليل على تحقق الصحة فإن ذلك يتوجه إلى أين؟ إلى الكمال، يعني بهذا التدريج. فالأصل إلى الذات، فإن رأينا صورة الصلاة قام وصلى وركع وسجد إلى آخره، فهنا الصحة. أنها لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وهذا الذي عليه الجمهور أنها تقرأ في الصلاة وفي كل ركعة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. لكن اختلفوا في المأموم خلف الإمام، هل تجب عليه قراءتها أو لا؟ وسبب هذا الاختلاف والأدلة الواردة في الباب، فبعضها فيه نهي بظاهره عن القراءة مطلقا، وفي بعضها ما يدل على لزوم قراءة فاتحة الكتاب. وكذلك المرويات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا أيضا مختلفة، ولذلك كثر الكلام في هذه المسألة في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ وصنف فيها جمع من أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله والبيهقي وغير هؤلاء، ومن المتأخرين أيضا من ألف في ذلك كاللكنوي والمباركفوري. وعلى كل حال أيضا بسط الكلام على هذه المسألة جمع من أهل العلم في مصنفاتهم، والكلام في هذا مشهور معروف، الخلاف فيه لا يخفى. فمن أهل العلم من قال بأن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية، لا يترك القراءة بحال من الأحوال، وهذا قال به جمع كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني أنه يقرأ مطلقا سواء كان الإمام يجهر في قراءته أو يسر، وهو مروي عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمرو ومعاذ وأبي بن كعب وحذيفة وابن الزبير وأنس وغير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن جماعة من التابعين كمجاهد وابن جبير والحسن ومكحول وميمون ابن مهران والشعبي وأبو مجلز والحكم ابن عتيبة وعروة وعطاء، وهو قول الشافعي في مذهبه الجديد وأكثر أصحابه، كذلك الأوزاعي والليث، وهو قول أبي ثور ورواية عن مالك وأحمد، وهو أيضا اختيار الإمام البخاري وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي والبيهقي وابن حزم، وهو قول ابن تيمية الجد يعني أبا البركات، وكذلك أيضا القرطبي، ومن المتأخرين الشوكاني، من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، فهؤلاء يقول لا بد من قراءتها الإمام والمأموم. نعم، كلهم يقولون في الصلاة السرية هذا لا بد منه، إلا أن بعضهم قال إذا جهر الإمام فإنه لا يقرأ، وبعضهم يقول يجب أن يقرأ وإن جهر الإمام، ومن قال بالوجوب مع الجهر هذا قول الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني وجماعة، وبعضهم يقول هذا يستحب ولا يجب، ومنقول عن الأوزاعي والليث وأبي البركات ابن تيمية، وهؤلاء جميعا يقولون يقرأ في سكتات الإمام إن كان يسكت، ويحتجون بأدلة كقوله فاقرأوا ما تيسر، كما سبق أن هذا هو أن ما تيسر الفاتحة، ويقولون بأن هذا أمر والأمر للوجوب، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن والأحاديث التي سمعتم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ أو لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وكذلك من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ولما سئل أبو هريرة راوي هذا الحديث رضي الله عنه إننا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، ونحو ذلك من الأحاديث. وقد مضى بعضها، منها حديث أبي هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. فهذا يدل على الإطلاق، يعني هذا في جميع الأحوال، في القراءة السرية والقراءة الجهرية. وكذلك حديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لكن مثل هذا الحديث احتج به من قال إنها لا تجب، قالوا لأن قوله وما تيسر لا يجب، فقرناه مع الفاتحة فدل على أنها ليست بواجبة، لكن دلالة الاقتران فيها كلام معروف، وهي ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما لا يكون متجها، يعني أنه ضعيف، يعني دلالة الاقتران والاحتجاج بها، ومنها ما يكون صحيحا. وكذلك لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لاحظ لا تجزئ صلاة، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، يعني يعم السرية والجهرية. وكذلك احتجوا بالأحاديث التي فيها النهي عن قراءة خلف الإمام إذا جهر فيما عدا الفاتحة، فيما عدا الفاتحة. حديث عبادة كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرق قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لاحظ هذا نص، لكن الذين يقولون بأنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه يقولون هذا الحديث لا يصح، يقولون هذا الحديث لا يصح، وبعضهم يجيب عنه بأجوبة أخرى. كذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ، فسكتوا فقالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل، فقال فلا تفعلوا ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. كذلك هذا تكلموا فيه، أعني القائلين بأنها لا تقرأ في الصلاة الجهرية. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل، قال لا إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وهكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، إنا لنهذه هذا، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. كذلك أيضا احتجوا بأدلة أخرى وآثار أخرى لا أرى التطويل بذكرها. وهذا القول كما ترون تذكر له هذه الأدلة وغير هذه الأدلة، ويجيبون عن قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا أمر بالإنصات. وهذه الآية نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها نازلة في الصلاة، على أنها نازلة في الصلاة، بمعنى أنه مأمور في الصلاة قطعا بالإنصات، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون يقرأ في السكتات. طيب إن لم يكن له سكتات؟ قالوا يقرأ. طيب والأمر بالإنصات؟ قالوا يكون مستثنى لهذه النصوص، يكون مستثنى. لكن الذين يمنعون من القراءة يقولون يأثم إذا قرأ، بل بالغ بعضهم وقال لا تصح صلاته تبطل، لكن هذا قول شاذ. يقولون يأثم لأنه مأمور بالإنصات والآية في الصلاة، وحينما نقول في الصلاة هل يفهم من هذا أن القرآن إذا قرأ خارج الصلاة لا ينصت لهذه القراءة؟ الجواب لا، أخذا من العموم، فالآية نازلة في الصلاة ولكن ظاهرها العموم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيدخل فيه القراءة خارج الصلاة، فهو مأمور بالإنصات للقارئ. وكذلك حديث وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا تخصصه النصوص الأخرى التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة. وكذلك قالوا حديث جابر رضي الله عنه أن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على فرض صحته، وإلا تكلم فيه جمع من أهل العلم أنه لا يصح. القول الآخر أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية دون الجهرية، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، مروي عن علي رضي الله عنه، وروي أيضا عن عمر وابنه أعني عبد الله ابن عمر، وعن عبد الله بن مغفل وابن مسعود وعائشة وأبي سعيد الخدري، نقل أيضا عنه غير ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ونقل عن جماعة من التابعين كالزهري وقتادة وسعيد ابن المسيب والحكم ابن عتيبة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير ونافع ابن جبير ابن مطعم وسالم ابن عبد الله بن عمر، وبه قال الإمام مالك وأحمد، إلا أن الإمام أحمد قال إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ، وإن لم يسمع قرأ. يعني في السابق لا يوجد مكبرات صوت، فقد يكون صوت الإمام ضعيف أيضا أو جموع كثيرة، يصلي في الآخر آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الإمام فيقرأ. وكذلك أيضا هذا القول قال به ابن المبارك وإسحاق ابن راهوية، وهو قول الشافعي في القديم، وأيضا قال به آخرون. ومن اختار هذا القول ابن جرير الطبري وأبو بكر ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو قول جمهور العلماء وأعدل الأقوال، وأطال شيخ الإسلام في الكلام على هذه المسألة وفصل فيه تفصيلا وبينه تبيينا أنه يجب في السرية ولا يقرأ في الجهرية، لا يقرأ في الجهرية. وهذا اختاره أيضا ابن كثير، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع، قالوا يقرأ في السرية. لكن قراءته في خلف الإمام في الصلاة السرية بعضهم يقول هي سنة ولا تجب، وهذا عن مالك رحمه الله وهو رواية عن أحمد، ولكن شيخ الإسلام ذكر أن القول قبله هو الذي يثبت عنه، وجاء عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور أيضا إسحاق وداود أن القراءة في السرية خلف الإمام واجبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهؤلاء اتفقوا على أنه لا يشرع قراءة الفاتحة ولا غير الفاتحة حال سماعه لقراءة الإمام، قالوا هو مأمور بالإنصات. فإذا قرأ والإمام يقرأ بعضهم قال يكره له ذلك، يكره، وبعضهم قال يحرم، أما من قال بأن صلاته تبطل فهذا قول شاذ. وعلى كل حال الذين يقولون لا تجب خلف الإمام قالوا يستحب إن كان للإمام سكتات أن يقرأ مراعاة للخلاف، أو إذا كان لا يسمع قراءة القرآن، لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة. وهؤلاء الذين يقولون تجب في الصلاة السرية أو تستحب يحتجون بكثير من الأدلة التي يستدل بها من قال بالوجوب مطلقا، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذه الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، وكذلك حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالوا هذا في حق الإمام والمنفرد. الذين قالوا يجب أن يقرأ في الصلاة السرية قالوا والمأموم في الصلاة السرية، كذلك قال بعضهم والجهرية إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، من أجل أن لا يكون مخالفا لقوله فاستمعوا له وأنصتوا. فهذا هو أبلغ الأدلة عندهم وأشهر الأدلة، هو قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، قال مأمور بالإنصات، وهذا على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق. وعرفنا أن الآية نازلة في الصلاة، وهذا نقل عليه الإجماع كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فهذا أيضا على سبيل الإطلاق. وكذلك حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذان مع الآية قالوا هي نص في لزوم الإنصات، يجب عليه أن يستمع لقراءة الإمام. ومن جهة النظر قالوا الإمام يقرأ لمن؟ فجهره بالقراءة عبث، وهم مأمورون بالإنصات، فكيف يقال اقرأوا والإمام يقرأ؟ إذن هو يجهر لمن؟ يجهر لمن؟ وعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله له بسط كما قلت، يمكن يراجع في هذه المسألة، وأجاب عن أدلة القائلين بوجوب القراءة مطلقا يعني في الصلاة الجهرية والسرية، فهو يخصص ذلك في الصلاة السرية، ويحتج لهذا بأدلة متعددة. ومما يحتج به غير ما ذكر من الأدلة يقول بأن المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع تصح صلاته بلا إشكال، فسقطت عنه الفاتحة، فلو كانت لازمة وركن لم تسقط. كذلك يقول الإمام الثاني، يعني لو ناب الإمام الأول شيء قرأ الإمام الأول الفاتحة ثم نابه شيء في الصلاة فناب عنه إمام آخر فيبني على قراءة الأول، يعني لو أن رجلا صلى كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه أبو بكر رضي الله عنه وتراجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على قراءة أبي بكر. فشيخ الإسلام يقول سقطت في هذه الأحوال، فكيف لا يقال بأنها تسقط خلف الإمام بالصلاة الجهرية التي أمر بالإنصات إليها؟ قال فهذا يدل على أن هذه العمومات الدالة على وجوب قراءة الفاتحة أنها ورد فيها تخصيص، فالعموم فيها غير محفوظ. وأما قوله فاستمعوا له وأنصتوا فلا يوجد استثناء، قالوا العموم هنا محفوظ، فإذا تعارض عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص قالوا نرجح العموم المحفوظ الذي لم يرد عليه تخصيص لأنه أقوى، والتخصيص يضعف العموم. شيخ الإسلام يحتج بهذا ونظائره ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر ذلك في من أدرك الركوع، وكذلك ما وقع له مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد آنفا أو منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حينما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ قوله: ما لي أنازع القرآن، قالوا هذا إنكار على من يقرأ حال جهر الإمام سواء بالفاتحة أو غير الفاتحة. ثم قال: فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام الزهري، فالزهري من صغار التابعين وهو من أعلم الناس في المرويات، فذكر ذلك عنهم. وكذلك حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ولكنه مرسل. حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: بسبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. لاحظ يقولون هذا لم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية، لكن في الجهرية يقولون جاء النهي. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلطتم علي أو خلطتم علي القرآن. قالوا لم ينههم، وهذا في إذا حمل على أن ذلك في الصلاة السرية. على كل حال هذه الأدلة وغير هذه الأدلة مما يحتج به هؤلاء. قالوا لو كانت واجبة في الجهرية فإما أن يقال إن الإمام مطالب بالسكوت من أجل أن يقرأ من خلفه، قالوا هذا لا أصل له، وهذا صحيح. المحفوظ من سكتات من السكوت في الصلاة السكوت للاستفتاح، أما ما ورد من سكوته بعد الفاتحة فإن هذا لا يثبت. ولذلك الصحيح أن الإمام لا يسكت بعد الفاتحة إلا بقدر ما يتراد إليه النفس، لكن لا يسكت من أجل أن ينتظر المأموم يقرأ، لكن السنة أن يقرأ آية آية. فقالوا إما أن يؤمر الإمام بالسكوت ليقرأ المأموم، أو أنه يقرأ المأموم مع قراءة الإمام. قالوا هذا كله خلاف المشروع، إذن قالوا لا يقرأ. وبعض أهل العلم يقولون إن المأموم لا يقرأ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وهذا منقول عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله، ومروي أيضا عن عمران بن الحصين وجماعة كسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، وهو مروي أيضا عن أبي الدرداء على اختلاف في الرواية عنه، وعن جماعة من التابعين كعلقمة وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والضحاك، وكذلك جاء عن سفيان الثوري وابن عيينة وغير هؤلاء. لاحظ أئمة ويقولون لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية، وهذا مذهب أبي حنيفة كما سبق، وبه قال بعض المالكية. وهؤلاء يحتجون أيضا بقوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذا في الجهرية. كذلك: وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا إذا كان مأمورا بالإنصات إذن لا يقرأ، هذا في الجهرية. والأحاديث: ما لي أنازع القرآن، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا هذا عام في السرية والجهرية. وكذلك أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا الإمام والمنفرد، جمعا بين الأدلة. وكذلك أيضا احتجوا بالأدلة التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم قد خلط عليه في القراءة أو خالجه بذلك. وكذلك أيضا احتجوا ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى كل حال، لو قيل بأن الأقرب ألا يترك قراءة الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، هذه المسألة هل يرد فيها الاحتياط؟ الذين يقولون يقرأ يقابله أولئك الذين يقولون يأثم إذا قرأ، فهو بين القول بالوجوب والقول بالتحريم، فكيف يجري الاحتياط في هذا؟ مع أن بعض أهل العلم قال يجري فيه الاحتياط باعتبار أنه إن لم يقرأ فإن القائلين بلزوم القراءة قالوا تبطل صلاته، ولكنه حينما ينظر إلى القول الآخر بالمنع من القراءة فهم بين قائل بأن ذلك يحرم أو أن ذلك يكره، لكن لا تبطل صلاته، والقول بالبطلان قول شاذ كما سبق. فقالوا الاحتياط هنا أن يقرأ لئلا تبطل، فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين يعني بهذا الاعتبار. لكن هذا من المسائل التي قد لا يجري فيها الاحتياط إذا نظرنا إلى القولين، هذا يقول يجوز وهذا يقول يحرم. وعلى كل حال، لو أنه لم يترك القراءة لا في الجهرية ولا في السرية ويحاول أن يقرأ في سكتات الإمام، وممن قال بهذا من المعاصرين فتوى اللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ عبد الله ابن حميد والشيخ محمد الصالح العثيمين رحم الله الجميع. طيب، نتوقف عند هذا، نستريح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.